بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 50 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسمين من أسماء الله، وهما الحفي والأعز. وهذان الاسمان اختلف فيهما أهل العلم في إثباتهما أسماء لله سبحانه وتعالى، وهذا يعود على الاختلاف كما ذكرنا في الأدلة وفي فهم الأدلة التي ثبتت في هذين الاسمين. فاسم الله الحفي، الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فبعضهم أثبته من هذه الآية وقال إنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وما معنى الحفي؟ قالوا هو البر اللطيف، ويعني بعضهم يقول الذي عودني منه الإجابة إذا دعوته، هذا معنى الحفي. قالوا هو البر، هو بمعنى البر وبمعنى اللطيف. وبعضهم يقول هو معناه هو الذي عودني منه الإجابة إذا دعوته. فهذا أثبته بعض أهل العلم اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول الأقرب أنها صفة تثبت لله سبحانه وتعالى. وكذلك اسم الأعز جاء في أثر عن الصحابي ابن مسعود وعن ابن عمر عنهما رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. هذا رواه ابن أبي شيبة موقوفا، يعني من كلام ابن مسعود ومن كلام ابن عمر، وصحح الشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة. والذين أثبتوا هذا اسما لله قالوا هذا ولو أنه موقوف على الصحابة، لكن له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال فيه بالرأي. وبعض أهل العلم قال لا، يعني ليس له حكم الرفع. وعلى هذا نشأ الاختلاف ما بين مثبت لهذا الاسم وما بين ناف ويقول هذا من الصفات وليس من الأسماء. ونحن ذكرناهما في آخر هذا البحث، لأننا الحمد لله انتهينا من ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت فيها الأدلة، والتي نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإكمالها، ما لأسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة والتي ذكرها أهل العلم. وبقيت مسائل كثيرة في الأسماء والصفات ما بين أسماء يعني مختلف فيها وأسماء لا تثبت لله وهي مشتهرة بين الناس. هذه كلها ستأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة، أن هناك أسماء يعني مشتهرة بين الناس أنها من أسماء الله وهي لم تثبت، سنتطرق إليها، مثل المنتقم، مثل الجليل، مثل يعني الحنان. ولهذا بعض الناس يقول يا حنان يا منان، وهذا الحنان لم يثبت، ومثل العدل ومثل الصبور وغيرها. هذه ستأتينا إن شاء الله في أسئلة مستقلة. وكذلك هناك أسماء يقال لها الأسماء المزدوجة، وهناك أسماء يقال لها الأسماء المضافة. الأسماء المضافة إنما المقصود، هذه كلها ستأتينا إن شاء الله. ودراسة أسماء الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يصرف الإنسان فيه وقته، من أعظم ما يصرف فيه وقته. انظروا كم لنا من الدروس، يعني بالشهر يعني، ونحن ندرس في أسماء الله سبحانه. هذا والله مما نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، أنه من أحب الأوقات إلينا جميعا أن نتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، حتى نتقرب إلى الله، حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. فهذا يا أخوة من فضل الله علينا ونعمته، أننا أكملنا دراسة هذه الأسماء التي نعلمها من فضل الله ونعمته، فعلي وعليكم أن نرجع إلى هذه الأسماء ما بين حين وآخر، وأن نعيد الشرح ونستمع إليها مرة أخرى، ونقرأ في كتب أخرى عن أسماء الله، ونتفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى، وندعو الله بها. علينا أن ندعو الله بها، والله أننا مقصرون إلا من رحم الله في هذا الباب، في باب دعاء الله بأسمائه الحسنى، فقد يعني غلبت علينا العجلة، والعياذ بالله غلبت علينا العجلة وعدم الأناة، لا في صلاتنا ولا في دعائنا. قليلا أو قليل منا من تراه خاشعا ولاجئا إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه وفي سجوده وفي تقربه إلى الله. والله أن من أدمن الطرق على باب الله سبحانه أنه يشك أن يفتح له، وأنه ما احتاج تقي قط. لو أننا يعني قمنا بواجبنا على ما ذكر الله لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودعونا الله بأسمائه وصفاته، واستحضرنا عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة أسمائه، لجعلنا الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولتسهلت أمورك يا أيها المسلم. المريض يدعو بشفاء مرضه، والذي ما عنده الولد يدعو لنفسه بالولد، والذي عنده الهموم والغموم والديون يدعو الله سبحانه وتعالى من فضله، والذي عنده القسوة في القلب يدعو الله من فضله، والذي عنده الضعف في العلم يدعو الله ويسأل الله من فضله، والذي ينظر أحوال المسلمين وما تسلط به علينا أعداء الإسلام وما تسلط به أهل الرفض وغير ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الذي ينقذ عباده، وهو سبحانه الذي يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لا بد أن يكون هذا في حياتنا، اللجوء إلى الله وكثرة الدعاء وإدمان الدعاء وتكرار الدعاء والإلحاح على الله في الدعاء سبحانه وتعالى. فهذا خير عظيم أردت أن أذكر به إخواني في نهاية دراسة الأسماء التي هي أدلتها واضحة من أسماء الله سبحانه، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني درسنا ما فوق 100 من هذه الأسماء العظيمة، فارجع لها يا أيها المسلم حفظا ودراسة وتأملا في معانيها، وتعبدا لله سبحانه وتعالى بمقتضياتها، وتفهما لها حتى ينفعك الله. لا تكن من المستعجلين، ولا تكن من الذين لا يعطون للعلم قدره. بعض الناس إذا سمع مثل هذه الدروس ويسمع هذه المعاني لا يبالي، لو سمع محاضرة أو درسا في مثل هذه الأشياء لا يبالي، لكن لو سمع القصص وسمع قال فلان وقالت فلانة وفلان فعل وفلان فعل ينشرح صدره. يا أخي خذ العلم النافع الذي ينفعك، هذا والله أعظم العلم، تتعلم أسماء الله وتفقه فيها وتفهمها وناقشها ودارسها مع غيرك من إخوانك المسلمين، وانظر كيف سيصلحك الله في حياتك وتتيسر لك أمورك، ويعطيك الله من الفهم ويعطيك الله من العلم النافع الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. فإن شاء الله سبحانه وتعالى من الدرس القادم سنكمل الأسئلة التي هي متعلقة، لأن هذا الباب باب الأسماء والصفات، هذا الكتاب كتاب الأسماء والصفات كتاب واسع بقيت فيه مسائل عظيمة وكثيرة، ويفرح الإنسان أنه يلخص هذه المسائل ويدرسها لغيره، هذا هو الذي ينتفع. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم هذا العلم وعلمه لغيرك وانشره لغيرك، ولو جلست ومكثت السنين الطويلة، لو قيل لك كم جلست تدرس كتاب الأسماء والصفات، لو قلت سنة لما كان ذلك خسارة، بل هذا هو عين استغلال الوقت وعين ما تصرف فيه أغلى دقائق عمرك التي تهبها لله سبحانه وتعالى. ولا يذهب عمرك في سماع مغضبات الله سبحانه وتعالى من الأغاني وغيرها، ولا في سماع ما يشغل الوقت. بعض الناس لم يطهر سمعه ولا قلبه، تراه يعني يومه وهو على الزوامل وعلى الشيلات وعلى الأشياء التي تقسي القلب، وإذا سمع درسا من هذه الدروس التي فيها أسماء الله وصفاته اشمأز قلبه ولم يفهم وضاق قلبه وكأنها أطبقت عليه جبال الدنيا. لا إله إلا الله. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فطهر يا أخي قلبك وطهر سمعك ومن سماع ما لا ينفعك وربما ما يضرك من هذه الأشياء، ويفرغ هذا القلب لدراسة أسماء الله سبحانه وتعالى، يرفعك الله يرفعك الله لأنك حفظت أسماءه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتفعين بدراسة هذه الأسماء، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.